فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى ثم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والليل إذا يسر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر قسم لذي حجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر بسم الله الرحمن الرحيم والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسولنا.